بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول أن الإزالة واجب فوري، دخل في المسجد ويجب على المكلف وجوب الإزالة، لكن دخل وقت الصلاة، وقت الصلاة موسع، لكن كان المكلف مأمورا بالإزالة خالف الإزالة، لم يزل النجاسة عن المسجد عصى، لكن اشتغل بالصلاة، هل الصلاة في ظرف الإزالة صحيحة صلاة الصلاة باطلة؟ هناك صاحب القوانين قدس سره وجماعة أخرى معه قالوا ببطلان الصلاة، والدليل على ذلك استدل على ذلك أول بدلالة اللفظية، يعني أمر بالشيء يدل على النهي عن الزيد، صلاة وإزالة زدان، الزدان لا يجتمعان، مشهور اجتماع الزدين محال. لماذا اجتماع الزدين محال؟ لكن بشروط، اجتماع الزدين بشرط أن يكون في زمان واحد وفي مكان واحد وفي رتبة واحدة، إذا كان هذه الشروط موجودة اجتماع الزدين محال. مثلا في جسم واحد، مثلا قرطاس، لا يمكن قرطاس واحد في زمان واحد يتصف بالبياض ويتصف بالسواد، هل يمكن السواد والبياض في محل واحد في مكان واحد في قرطاس واحد أو في العمامة؟ لا يمكن، لأنه لابد أن يكون في مكانين لا في مكان واحد، في مكان واحد وفي زمان واحد. أما إذا كان الشوفية بياضا في زمان صباحا وسوادا عصرا لا إشكال فيه، في زمان واحد، وهكذا في الرتبة الواحدة في رتبين أما إذا كان من حيث رتبة مختلفا أحدهما رتبة زمانا متحد، لكن أحدهما مثل العلة والمعلول، علة والمعلول من حيث الزمان يمكن يجتمع في شيء واحد بالي، لكن من حيث الرتبة علة مقدم على معلوم بل رتبتان، لا يلزم اجتماع الزدين، اجتماع الزدين محالا في رتبة واحدة لا في رتبتين. هذا هو معنى الزدين. لكن أمر بإزالة فوري، يجب الإزالة، عصا اشتغل بالصلاة، صلاة زد للإزالة، هل الصلاة صحيحة في ظرف الإزالة؟ لم يخالف الإزالة واشتغل بالصلاة، بل صاحب القوانين قال باطل. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء، أمر بالإزالة يدل على النهي عن الصلاة. كيف يدل على النهي؟ يعني إزالة واجب يتوقف أول بدلالة اللفظية، بل لأنه إما صلاة ترك الصلاة إما من لوازم إزالة أو بدلالة المطابقية أو بدلالة التزمنية أو بدلالة الالتزامية، بين بمعنى الأخص أو بين بمعنى الأعم كدلالة عقلية. خب أمر بشيء يدل على، ليس أمر بشيء لا يدل على نهي بالزيت، لا بدلالة المطابقية ولا بدلالة التزمنية ولا بدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن دلالة المطابقين معناه يجب الإزالة، يعني نطلب هيئة تدل على طلب، مادة تدل على الماهيات، يعني أطلب منك وجود الإزالة، هل معناه نطلب منك وجوب الإزالة معناه يعني ترك الصلاة؟ لا أبدا، ليس متوقع، وليس ترك الصلاة جزءا للأمر بالإزالة، طلب الإزالة نطلب منك الإزالة، هل جزء ترك الصلاة جزء للإزالة؟ وليس هناك دلالة التزامية أيضا، ليس الملازمة اذا قال سله اذا قال عدل النجاسه لا يتصور ترك الصلاه ترك الصلاه لم يلزم منه ترك الصلاه. بس ليس كما ان اذا قال انسان اربعه يتصور زوجيه لازم واحد ليس بس لا بدلاله مطلقي ولا بدلاله تجمني فلا يكون النهي بدلاله اللفظيه لا تدل على ضد على نهي عن الصلاه. بس ليس هناك بدلاله فكيف صاحب القوانين يدل ان امر بالشيء يدل على النهي عن الضد؟ لا بدل ليس بينهما لا دلاله مطلقيه لا تجمنيه ولا التزامي. بس هذا اما اذا كان من باب المقدميه بله وجود الازاله يتوقف على ترك الصلاه. اذا انسان لم يترك الصلاه هل يمكن على الازاله؟ هل يقدر على الازاله؟ فوجود الازاله هو الدليل الثاني اذا كان مقصود صاحب القوانين. وجود الازاله يتوقف على ترك الصلاه. الازاله واجب مقدمه الواجبه ترك الصلاه ايضا واجب. اذا كان ترك الصلاه واجب فعل الصلاه حرام. هو معنى النهي عن الزيت نهي يعني حرمه هو المعنى. فبدل هذا ايضا باطل لانه ازاله والصلاه امران متضادان كليهما في مرتبه في رتبه واحده. اذا كان على نحو المقدميات مقدمه مقدم على ذي المقدمه لان الموقوف عليه ترك وجود الازاله موقوف ترك الصلاه موقوف عليه مقدم على ذي المقدمه. مع ان الصلاه والازاله من حيث الرتبه الصلاه والازاله متقارنان ليس من حيث الرتبة في جدان لابد أن يكون في رتبة واحدة. فترك الصلاة في رتبة بل ترك الصلاة مقارن مع الإزالة. إزالة أيضا مقارن مع الصلاة. صلاة مقارن مع الإزالة مقارن المقارنة مقارن. فكل في مرتبة جدان في مرتبة واحدة. فليس هناك مقدمية مثل المقدمة مقدمة مثل المقدمة تقدم وتأخر من حيث الرتبة. أما إزالة وترك الصلاة ترك الصلاة مقارن مع الإزالة إزالة مقارن مع الصلاة جدان وإلا لم يكن بينهما جدان. ففي رتبة واحدة. فإذا كان ترك الصلاة مع وجود الإزالة في رتبة واحدة هل يكون بينهما جدان؟ ليس من الجدان. بس هذا ليس من باب فس امر بالشيء لا تدل على حرمه الزيد لان ترك الصلاه ليس بواجب فوجود الصلاه ليس بحرام. هذا اولا اشكل عليه صاحب الكفايه اشكالات عن صاحب الكفايه قد سر. واشكال الثاني ايضا عن صاحب الكفايه واذا كان وجود الصلاه متوقفا على ترك الازاله يلزم الدور. دور من حيث هو دور ثبت في الفلسفة. دور من حيث هو دور ليس بباطل لكن دور باطل بواسطة ملاك الدور بواسطة ملاك لأن لكل شيء ملاك. دور باطل لأن ملاك بطلان الدور هو تقدم الشيء على نفسه تقدم الشيء على نفسه وتأخر الشيء عن تقدم الشيء يكون على نفسه مقدما. هل يمكن تقدم الشيء على نفسه؟ لا يتم التناقض. كيف؟ لأنه إذا كان وجود الإزالة متوقفا على ترك الصلاة توقف ذي المقدمة على المقدمة على ترك الصلاة إذا لم يترك الصلاة لم يقدر على الإزالة. فإيجاد الإزالة وجود الإزالة في الخارج متوقف على ترك الصلاة لابد يترك الصلاة حتى يمكن على القدرة على الإزالة على ترك الصلاة. وترك الصلاة أيضا يتوقف على وجود الإزالة. إنسان إذا اشتغل بالإزالة يترك صلاة. فوجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة. إذا إنسان ما دام لم يترك الصلاة لم يقدر على الإزالة. خب من طرف آخر ترك الصلاة أيضا متوقفا على الوجود الإزالة. انسان اذا اشتغل بالازاله يترك ترك الصلاة يترك، لم يمكن على ترك الصلاة. فوجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، وترك الصلاة إنسان إذا يترك الصلاة يتوقف على وجود الإزالة. لم يترك الصلاة شخص المؤمن، لم يترك الصلاة إلا إذا اشتغل بالإزالة. فوجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، ترك الصلاة يتوقف على وجود على الفرض، يعني إذا قلنا أحد ما مقدمة له. بس وجود الإزالة متوقف على ترك الصلاة، ترك الصلاة مقدمة لوجود، هو مقدم على الإزالة. وترك الإزالة متوقف على ترك الصلاة متوقف على وجود الإزالة، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فوجود الإزالة مقدم ووجود الإزالة مؤخر. مقدم لأنه ترك الصلاة يتوقف عليه، ومقدم لأن الإزالة متوقف على ترك الصلاة. فموقوف شيء واحد يكون موقوفا ويكون موقوفا عليه، هذا ملاك الدور. فمستلزم للدور، فليس وجود الإزالة ليس متوقفا على ترك الصلاة، وإلا يلزم دور. ترك الصلاة يتوقف على وجود الإزالة، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. هذا إشكال ثاني من صاحب الكفاية. فبناء على هذا أمر بالشيء لا يدل على النهي عن الزد، بل من باب المقدمية أيضا، ليس أحدهما مقدمة للآخر. فبناء على هذا بل أمر بالشيء لا يدل على النهي. بناء على هذا إذا ترك الإنسان إزالته واشتغل بالصلاة، الصلاة صحيحة. لذا صاحب العروة أيضا قال أمر ببطلان الصلاة مشكل جدا، والأقوى بعد قال والأقوى صحة الصلاة. فصاحب رأي صاحب العروة موافق مع الرأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول بل فس أمر بالشيء لا يدل على النهي عن الزيد لا بدلالة الالتزامية لا من باب المقدمية، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. موقوف شيء واحد يسير موقوف ويسير موقوفا عليه، يعني موقوف فهو متقدم مؤخر، موقوف عليه فهو متأخر. فالشيء واحد كيف يكون شيء واحد متقدما على نفسه ومؤخرا عن نفسه؟ هذا تقدم شيء على نفسه، هذا باطل. فبناء على هذا لا يدل النهي عن الزيد، بل أمر بالشيء لا يدل على نهي عن الزيد. فإذا ترك الإنسان الإزالة صار عاصيا بترك الإزالة، وأما صلاته صحيحة، لا إشكال في صحة الصلاة. هذا جواب الأول، فالصلاة صحيحة لا إشكال. بس قول صاحب القوانين غير صحيح، حق مع صاحب الكفاية وآخرين وجماعة المتأخرين، كثير من الجماعة قالوا هكذا. وثانيا لو فرض أمر بالشيء، أمر بالإزالة، لو فرض يدل على النهي عن الزيد، عن النهي عن الصلاة، لكن أيضا هذا النهي لا يدل على فساد الصلاة. كيف النهي لا يدل؟ لأن النهي على قسمين، النهي نفسي طارة، النهي غيري. هذا النهي عن الصلاة نهي غيري، يعني بل واجب أمر بإزالة واجب نفسي، أما أمر بالصلاة إذا تعلق النهي عن الصلاة نهي غيري. نهي غيري لا يدل على الفساد، نهي غيري من باب المقدمة. أمر بالإزالة نهي عن الصلاة، لكن نهي الصلاة نهي ليس نهيا نفسيا، نهي غيري. لماذا نهى الشارع عن الصلاة؟ نهى لأنه ليسأل عن الإزالة. شارع أترك الصلاة، لماذا؟ لأترك الصلاة وأذل النجاسة. فالنهي غيري، لأن النهي عن الصلاة مقدمة لإيجاد إزالة نهي الغيري. فمعناه أن النهي عن نهى شارع عن الصلاة لإيجاد الإزالة مقدمة نهي غيري، لأن مقدمة للإزالة نهي غيري لا يدل على الفساد، لا يدل أن ليس في الصلاة مصلحة. في الصلاة مصلحة، في الصلاة بل بناء على قول العدلية أحكام بل عبادات مشتمل على المصالح وال مفاسد. فس معنى النهي عن الصلاة معناه ليس معنى هذا النهي أن الصلاة فاسدة، لا يدل النهي عن غير فاسد. نهى عن الصلاة بواسطة الوصول إلى الإزالة، حتى المكلف يصل يترك الصلاة ليصل إلى الإزالة. فس نهي النهي غيري، نهي الغيري لا يدل على الفساد، لا يكشف أن الصلاة فاسد ليس فيه مصلحة، لا تدل. فنهي غيري، نهي غيري لا يدل على الفساد. هذا جواب آخر، ليس هذا الجواب عن صاحب الكفاية، هذا جواب عن باقي الفقهاء. فإذا أمر الشارع بالإزالة وأمر بالإزالة هناك نهي غيري، يعني يترشح من أمر بالإزالة نهي عن الصلاة. لماذا نهى عن الصلاة؟ نهي عن الصلاة ملاكه حتى يصل المكلف إلى ترك الصلاة حتى يصل على الإزالة. فنهي عن الصلاة نهي غيري، نهي غيري لا يدل على الفساد، بل يدل نهي الغيري لوصول إلى نهي عن الصلاة لوصول إلى الإزالة. هذا هو مصلحة النهي، هذا هو فائدة النهي حتى يصل المكلف. أما لا يدل النهي الغيري على نعم نهي النفس مثل لا تزني، مثل الزنا، إذا نهى عن الزنا هو تدل على الفساد، أو نهى عن الصلاة في وقت كل لم يكن مبتلى بالمزاحم يدل على الفساد. أما النهي الغيري لا يدل على الفساد. فبناء على هذا إذا كان النهي نهيا غيريا، نهيا مقدميا، نهي من جهة وصول إلى الإزالة ليس للجهة الفساد كشف عن الفساد، فبناء على هذا صلاة ليس إذا أتى المكلف بالصلاة وترك الإزالة صلاة مشتمل على المصلحة، ملاك موجود في الصلاة فالصلاة صحيحة. وإن كان مستحقا للعقاب بواسطة ترك الإزالة، أما بواسطة إيجاد الصلاة في ظرف الإزالة الصلاة تقع صحيحة، لا إشكال فيه. المصلحة يتدارك مصلحة، بل النهي غيري. هذا جواب الثاني. أما هناك إشكال آخر، أن الأمر بالشيء وإن لم يدل على النهي عن الزيد من جهة مستلزم للدور، أو من جهة النهي الغيري لا يدل على الفساد، لا يدل على النهي الغيري، لكن هناك عدم الأمر. إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة، بل لم ينهي عن الصلاة، النهي لا يتعلق بالصلاة، لا ينهي عن الصلاة، لكن هل يأمر بالصلاة الشارع في ظرف الإزالة؟ يأمر أم لم يأمر؟ إذا وقع بينهم التزاحم، بل إذا أمر بالإزالة في ظرف الأمر بالإزالة، أمر بالإزالة واجب مزيق. إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة لم يأمر بالصلاة، لأنه كيف الشارع المقدس يأمر شخصا باجتماع الزدين؟ اجتماع الزدين محال، أمر بالمحال لا يصير من الحكيم. شخص الحكيم كيف يأمر مكلفا كلا يقدر على الإتيان بكليهما في زمان واحد؟ فإذا أمر بالصلاة لم يأمر، أمر بالإزالة لم يأمر بالصلاة. فإذا لم يأمر بالصلاة فالصلاة ليس بمأمورا به، ليس له أمر. فإذا أتى المكلف بالصلاة هل العبادة بدون الأمر صحيحة؟ ليس صحيحة. الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه تشريع محرم. لكن هذا الإشكال أيضا، صلاة حرام لأنه تشريع، بل عبادة بدون أمر غير صحيحة. فإذا إنسان إذا اشتغل بالصلاة يقول إني أصلي قربة إلى الله، معنى قربة شوغة، يعني بقصد قصد الأمر. لم يأمر شارع إذا أمر بالإزالة لم يأمر بالصلاة، فالصلاة ليس بمأمور به. فإذا أتى المكلف في ظرف الإزالة أتى بالصلاة أتى بشيء غير مأمور به، فهو باطل، صلاة باطلة من جهة عدم الأمر. لكن أجاب عن هذا الإشكال أيضا صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، هذا صاحب الكفاية أجاب بجواب وشخص آخر باقي الفقهاء أجاب بجواب آخر. صاحب الكفاية أجاب نعم في ظرف الإزالة لم يأمر شارع بالصلاة، فالصلاة ليس له أمر، بل عوادة بدون الأمر ليس بباطل. نقول كيف ليس بباطل؟ أمر لم، لكن ملاك موجود، ملاك الأمر سوغة، ليس في الصلاة مصلحة، بناء على قول العدلية أو بناء على قول الأشعري ليس له مصلحة، لكن له شيء أخرى. ملاك العبادة، ملاك الصلاة موجود، وإن لم يكن فيه مأمور به، لم يتعلق الأمر بالصلاة، لكن ملاك الصلاة في ظرف الإزالة ملاك الصلاة موجود. فيأتي المكلف بالصلاة بقصد النية، لا يأتي بالصلاة بقصد الأمر، ليس له أمر، لكن يأتي بقصد الملاك، فتقع الصلاة صحيحة لأن قصد الملاك كاف في صحة العبادة. هذا بقصد الملاك. هذا أجاب صاحب الكفاية بجواب آخر، وإن لم يتعلق به الأمر، لكن مع ذلك أتى المكلف الصلاة في ظرف الإزالة، ترك الإزالة وأتى بالصلاة، صلاة صحيحة لقصد الملاك، قصد الملاك كاف في صحة العبادة. لكن أشكل على هذا الجواب صاحب الكفاية السيد الخوي قدس سره، قال هذا قصد الملاك لا يكفي في صحة العبادة. بل بعض الآخر أيضا أشكل عند قصد الملاك لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأن العبادات، مصالح في العبادات غير معلوم لنا، لا نعلم في العبادات، بل غير العبادات، مثلا تجارة، أمر بالتجارة، أمر بالزراعة، أمر بأشياء آخر، هم ملاك معلوم فائدة شوفة. أما ملاك العبادات لم يعلم لأحد، إنسان يأتي بقصد، لذا قصد القربة محصل للملاك. أما شو ملاك؟ ملاك العبادات شو؟ لا يعلم، إلا إن شاء الله بعد الموت يفهم شو ملاكه، وإلا أحد لا يعلم، وإلا صلاة يركع ويسجد شو هذا؟ شو ملاك؟ مثلا حاج، إنسان هو يذبح بقرة غنم، بل شو ملاك؟ بل في بعض الأوقات في نذر العقلاء قبيح، شو هذا؟ هي واحد نفره ملايين ذبيحة هناك موجود يذبح ويترك في الصحراء، هذا ملاك مو معلوم. إلا العبادات، لا نعلم ملاك في العبادات غير معلوم لنا إلا بطريق الأمر. فقد شارع الحكيم إذا أمر لنا بالعبادات نستكشف أن فيه الملاك، نعلم ملاك. أما أي شيء هذا الملاك لا نعلم، لكن من الأمر الشارع المقدس، من أمر الحكيم، إذا أمر بالصلاة أو أمر بالصوم أو أمر بهذه الأشياء نعلم أنه فيه مصلحة. من أمر الشارع، إلا شارع لم يأمر بشيء ليس له مصلحة، والشارع لم يأمر بشيء ليس له ملاك. بل ملاك، فالملاك نستكشف من الأمر، فإذا لم يكن هناك أمر لا نعلم فيه الملاك، هل فيه ملاك أم ليس له، يمكن ليس فيه ملاك. فهذا قصد الملاك لا يكفي، فهذا جواب صاحب الكفاية غير صحيح. لكن أجاب عن هذا الإشكال، فصحة الصلاة لقصد الملاك إذا لم يتعلق فيه الأمر لا نعلم فيه الملاك، هل الملاك فيه موجود أم ليس موجود. إذا أمر الشارع هو حكيم، من لا يأمر بشيء لغو فيه ملاك، نستكشف الملاك إذا لم يكن فيه ملاك أبدا. فقصد الملاك يتوقف على الأمر، إذا لم يكن هناك أمر ليس لنا معلوم أن فيه الملاك. بس هذا ليس دليلا على صحة العبادات قصد الملاك، لا يكون موجبا للتقرب، لا يكون موجبا لأنه غير معلوم لنا الملاك. هذا جواب صاحب الكفاية كعبادات صحيحة من جهة قصد الملاك هذا غير صحيح. بس كيف مع أنه هناك أيضا قالب صحة العبادات من أي شيء؟ قالب الترتب. قال بعض الفقهاء الآخر المحقق النائمي وغير ذلك وجل هناك عبادات صحيحة بواسطة الشوق أمر لكن على نحو الترتب. كيف؟ أمر بالإزالة مطلق، يعني شارع إذا دخل الإنسان في المسجد وصار ورأى أن المسجد ملوث بالنجاسات أمر الشارع بالإزالة، لكن أمر بالإزالة مطلق لم يقيد بقيد مطلق، نقول أزل النجاسة عن المسجد سواء كان هناك صلاة أو لم يكن، سواء اشتغل بالصلاة أو لم يشتغل بالصلاة، لكن أمر بالصلاة مقيد مشروط بترك الإزالة. فهناك أمران، أمر مطلق وأمر مقيد ومشروط. أمر بالإزالة مطلق، ففي ظرف الإزالة لا يأمر، إذا اشتغل الإنسان بالإزالة لا يأمر بالصلاة. أما الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الإزالة بترك الإزالة. الشارع يقول صلي على نحو الإطلاق مطلقة، سواء تصلي أو لم تصلي. أما إذا خالفت الأمر بالإزالة وعصيت بعد العصيان وبعد ترك الإزالة يجب عليك، إذا تركت الإزالة يجب عليك فالصلاة. فالأمر بالصلاة مشروط والأمر بالإزالة مطلق، وأمر بالصلاة مشروط في ظرف ترك الإزالة، وفي صورة ترك الإزالة الشارع يأمر بالصلاة. فالصلاة صحيحة لوجود الأمر، لكن ليس أمر المطلق، أمر مشروط بشرط ترك الإزالة وعصيان الإزالة. فمن هذه الجهة الصلاة صحيحة لأنه مأمور به لكن بأمر مقيد لا بأمر مطلق. هذا جواب آخر، هذا غير صحيح هذا الجواب.